استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد وهذه الدروس المتواصلة المعنونة بقصص القرآن الكريم، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا. معنا في هذا اللقاء قصة من قصص القرآن الكريم، وهي أيضا هذه القصة جرت في بني إسرائيل تقريبا إلى الآن. 5 أو 6 قصص التي مر ذكرها بفضل الله عز وجل كلها جرت في بني إسرائيل. هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وهي أيضا تعد نقطة سوداء بجانب النقاط السوداء الكثيرة التي في تاريخ أمة بني إسرائيل. هذه القصة هي قصة أصحاب السبت. فمن هم أصحاب السبت؟ وما الذي جرى لهم كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلى آخر الآيات. كان اليهود في المدينة النبوية كانوا كعادتهم إلى يومنا هذا، وهم دائما يتعالون على عباد الله تبارك وتعالى ويعتقدون أنهم هم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن جميع الشعوب مسخرة لخدمتهم. لهم تقسيمات معروفة في بروتوكولات حكماء صهيون وفي مذكراتهم هذه المجرمة، يقسمون الشعوب إلى أقسام فيجعلون الشعوب العربية في ذيل هذه الأمم، لكن بشكل عام جميع الأمم وجميع الأعراق والشعوب هي كالخدم لليهود. بل حتى في الشعب اليهودي مقسم إلى طوائف: يهود الدونما ويهود أفريقيا ويهود العرب، ومقسمون وطبقات وشعوبية وتعالي على عباد الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم أشر ممن خلق سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من هذا المنطلق عند اليهود أنهم هم شعب الله وأحباء الله، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فقط. يقول اليهود كلهم الجنة، أنا ما تمس النار إلا أيام فقط معدودة ثم مصير إلى الجنة. طبعا هذا باطل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك أصحاب الجنة، فلنحيهم حياة طيبة كما قال الله تبارك وتعالى. إذن هم كانوا يقولون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم: نحن وشعب الله المختار ومن ذرية إبراهيم وكان فينا الأنبياء وكان. فالله تبارك وتعالى أوحى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وهذه القصة التي تبين فساد اليهود. مثال فقط واحد: اسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. خلي يذكروا قصتها وما جرى منهم من هؤلاء الذين كانوا في هذه القرية، والمصيبة التي فعلوها والعقوبة الشنيعة التي عاقبهم الله تبارك وتعالى بها، لنرى هل هم فعلا شعب الله المختار وهم أبناء الله وأحباؤه ولن يعذبهم الله تبارك وتعالى، أم هذا الأمر مجرد ادعاء؟ طبعا مجرد ادعاء وكذب. هذه القرية هي قرية أيلة، قرية أيلة، وكانت في بلاد الشام، على تقع على البحر الأحمر المعروف. وكانت هذه القرية في زمان، يعني وقعت هذه الأحداث في زمان نبي الله داود عليه السلام. من شريعة اليهود أيها الفضلاء أن الله تبارك وتعالى أمرهم في توراته أن يتوقفوا عن العمل، أي عمل، عن الصناعة، عن الزراعة، عن الاكتساب، عن الصيد، عن كل شيء، أن يتوقفوا عن العمل يوم السبت ويتفرغوا للعبادة. وهذا حقيقة يبين خطأ عندما تكلم أهل العلم وصدرت الفتاوى، عندما أرادت مجموعة من الدول أن تجعل يوم السبت عطلة رسمية، عندما تكلم العلماء والفضلاء، ليس هذا الأمر من فراغ، هذا الأمر منطلق ديني، وقد نص أهل العلم، بل ذكروا الإجماع كشيخ الإسلام ابن تيمية على عدم جواز التشبه بغير المسلمين في عباداتهم وفي طقوسهم وفي أعيادهم وعطلهم. وهذا من أعيادهم، يعني اتخاذ يوم السبت ما هو عبط عندهم، لا، دين يدينون الله عز وجل به، والنصارى كذلك دين يدينون الله به، أنهم يعني يعطلون أو يتركون الأعمال ويتفرغون للصلاة والعبادة يوم الأحد، مو من فراغ ولا مصادفة. كما أننا نحن المسلمين بحمد الله عز وجل نعتقد أن يوم الجمعة يوم مبارك، وفيه شعائر، وفيه صلاة، وفيه خطبة، وفيه اغتسال، وفيه قراءة، وفيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هل هذا الأمر من فراغ أم دين ونصوص؟ دين ونصوص، ولكن شتان طبعا بين ديننا الحق وبين أدياناتهم الباطل المحرفة. لذلك هم يعتقدون أن هذا اليوم يوم مبارك، يعني يتركون الأعمال، ديانتهم نصت على ذلك، وهذا من الخذلان، لأن الله تبارك وتعالى قد أضل اليهود عن هذا اليوم، يعني يوم الجمعة، وأضل النصارى عن هذا اليوم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهدى المسلمين له، فلله الحمد من قبل ومن بعد. سيد الأيام وخير الأيام يوم الجمعة، أضل اليهود والنصارى، فاليهود لهم غدا السبت، والنصارى لهم بعد غد الأحد، وهدى هذه الأمة إلى هذا اليوم العظيم المبارك، إلى يوم الجمعة. فهم كانوا يتركون العمل في يوم السبت، ثم اختبرهم الله تبارك وتعالى باختبار عظيم، وهذه سنة كونية، أنت وأنا وكل بشر، بل كل من الثقلين المكلفين الإنس والجن لا بد أن يختبر. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، قال ابن عباس، أي ليختبركم. فالاختبار واقع، فمن هذا الاختبار والابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى لأهل قرية أيلة. ما هو الاختبار؟ أنهم كانوا يصيدون الأسماك، كونها قرية على البحر، يصيدون، يعني رزقهم قائم على صيد الأسماك من البحر، طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم السبت يصيدون، يدخلون البحر، لكنهم لا يصيدون شيئا، بينما يوم السبت عندما تكون إجازتهم وعطلتهم لعبادة الله تبارك وتعالى والصلاة والامتناع عن التكسب، تأتيهم الأسماك إلى مكانهم، إلى سيف البحر، ففي شيء من الابتلاء. إن اصطادوا في هذا اليوم لا شك سيقعون في الإثم، لا شك، لأن هذا اليوم محرم عليهم الاكتساب، والصيد نوع من أنواع الاكتساب. فماذا فعلوا؟ فجاءهم الشيطان الرجيم وأعطاهم حيلة إبليسية، قال أنتم بهذه الصورة يعني خسارة، تتركون الأسماك والحيتان تأتيكم بهذه السهولة يوم السبت، ماذا نصنع؟ قال بسيطة، يوم الجمعة كل واحد منكم يحفر حفرة حياض، مثل الآن في عرفنا اليواخير، مو اليواخير، الخيران، عرفت كيف؟ مثل الخيران هذه، كل لسان داخل إلى البر، منفذ من البحر، ثم إذا جاء يعني أصبحت ماء البحر أو ماء البحر مدا امتلأت هذه الحياض، ثم إذا ذهب ماء البحر وانحسر انقطع الماء عن هذه الحياض. وفعلا حفروا هذه الحفر وجعلها منفذ، كل منهم جعل لحفرته منفذا إلى البحر. فيوم السبت حفروها في الجمعة وينصبون شباكهم يوم الجمعة، ثم إذا جاء السبت جاء البحر وأقبلت هذه الحيتان والأسماك كما قال الله تبارك وتعالى، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، قال سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة كثيرة مقبلة، ثم يوم الأحد ينحسر الماء فتعلق الأسماك في هذه الشباك، فيأتون يوم الأحد ويلتقطون هذه الأسماك، فيقولون نحن ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد، شوف الأخباث، سبحان الله. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحذرنا من فعل اليهود، أنهم كانوا يستحلون المحارم بأدنى الحيل، وهذا للأسف قد دب إلى هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن الناس إلا أولئك. شوف الآن في واقع الأمة، شوف واقع الأمة الآن، شباب وشيب ورجال ونساء وأطفال، نسأل الله السلامة والعافية، تقليد أعمى لغير المسلمين، ضياع للهوية، هذا اتباع سنن الأمم السابقة. فمن هذه الصور في اتباع وتقليد غير المسلمين والتأثر بهم، وللأسف أن بعض المسلمين أدخلوا الحيل واستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هنا ماذا فعل اليهود؟ اصطادوا، هم في واقع الأمر اصطادوا في يوم السبت، ولكنهم تحايلوا وقفزوا على نصوص توراتهم، فظنوا أنهم بهذا الأمر لم يخالفوا أمر الله تبارك وتعالى. الحيل كثيرة الآن، يعني مثلا يسمون الفوائد البنكية الربا بفوائد بنكية، هذه يا أخي مو ربا، هذه فوائد بنكية. يسمون الخمر مشروبات روحية أو بالمشروبات الكحولية. يسمون الموسيقى وآلات الطرب واللهو ومزامير الشيطان بالغذاء الروحي. شوف، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى الحرام حراما ويبقى الحلال حلالا إلى أن تقوم الساعة، بدلت الأسماء، غيرت الأسماء، العبرة بالمسميات وليس بالأسماء. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من علامات صدقه ونبوته وجعلها من أشراط الساعة الصغرى، قال ليأتين زمان أو ليكونن يعني قوم من أمتي في آخر الزمان يستحلون أو يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. الله أكبر، حديث صحيح، يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر، لا أقول لكم مشروبات روحية، يشربون الخمر مشروبات كحولية، يسمعون آلات اللهو والطرب والمعازف المحرمة التي تنبت النفاق والشهوات المحرمة في القلب، كما ينبت الماء البقل لو بذرت بذور ومررت ماء عليها تنبت هذه البقول، كذلك الغناء ومزمور الشيطان ينبت النفاق والشهوات المحرمة في القلب كما ينبت الماء البقل. يقول لك غذاء الروح، غذاء الروح، شوف تسميات براقة. إذن هذه حيل، وقس على ذلك حيل كثيرة، وتلبيس وتخليط وخلط للأوراق وقلب للحقائق، كل هذا صفة من صفات اليهود، يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، وهذه من الحيل المحرمة. والحيل المحرمة إخواني قد ذكر العلماء بأنها لا تجعل الحلال حراما، لا تجعل الحرام حلالا، انتبه، الحيل المحرمة لا تجعل الحرام حلالا. مثال، وإحنا الآن في رمضان، واحد مثلا، العفو بهذه الكلمة يعني، أراد أن يجامع زوجته، قال تدري شلون؟ أسافر حتى أكون مسافرا مفطرا ثم أجامع زوجتي، يجوز؟ ما يجوز، حرام، لأن هذا الآن احتال على فعل الحرام. لكن لو سافر، سافر طبيعي، سافر العمرة، أي مكان، سافر لحاجة السفر ثم جامع زوجته، يجوز؟ يجوز، لأنه أفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا يجوز له، لكن الآخر لا. لماذا؟ لأن الآخر احتال على ارتكاب المحرم، وهلم جرى، صور كثيرة أعاذنا الله وإياكم. المهم أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحمى، وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فلا بد يستبرئ، يترك الإنسان ولا يحتال ولا يظن. لأن بعض الناس إخواني عنده مشكلة شرعية، ما يستفتي فلان الصالح التقي العالم الورع، يستفتي الآخر، وهو يدري أن الآخر مو كفو أن يستفتى، يدري أن الآخر يعطيه فتاوى ما يطلبه المستمعون، يعطيه على كيفه، لكن يقول حطها برأس عالم واطلع سالم. ما طلعت سالم، من الذي قال لك ستطلع سالما؟ من ستحاسب؟ أنت تعرف أن هذا فتاوى مرجوجة مو منضبطة، لكن تدري أنت رحت الآخر، أنت عارف الفتوى، بعض الناس يعرف الفتوى، لكن يريد أن يفتيه شخص آخر على ما يحب، فيستفتي فلان المتهاون المتساهل الغير متقي ليأخذ هذه الفتوى، ويظن، يقول يا أخي معود حاطها برأس عالم وطلع سالم. ما طلعت سالم يا حبيبي، ما طلعت سالما، عليك أن تسأل من تثق بعلمه ودينه وورعه حتى لا تحتال على شرع الله. طيب نرجع مرة أخرى ونختم الكلام في قصة هذه القرية. إذن فعلوا هذا الفعل، قرية أيلة، واصطادوا يوم الأحد. طبعا غالب الناس الموجودين في هذه القرية هابوا حقيقة، ليس جميعهم شاركوا في هذا الجرم، لا لا لا، بعضهم بنص القرآن كما سنذكر الآن هابوا. غالب الناس خافوا، خافوا من انتقام الله، خافوا من عذاب الله، خافوا من سخط الله، هذا أمر مقدس، كيف تنتهك حدود الله؟ فانتظروا ماذا يفعل بهؤلاء الذين 2 3 4 10 الذين فعلوا هذا الأمر، انتظر الباقون، ما صار فيهم شيء، وهذا اختبار من الله وابتلاء. لا، الأسبوع القادم، السبت القادم زادوا، السبت اللي وراء زادوا، اللي وراء، وهكذا في ازدياد، حتى كثر هذا الأمر في القرية، كثر، بل أعلنوا به والعياذ بالله، أصبحت القضية خلاص بين قوسين أشكرا، بدل لا يحط لحد الجمعة وياخذ لحد، خذها على طول يوم السبت، أخذوا يصطادون يوم السبت، عندما أمنوا مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. والأمن من مكر الله مشكلة إخواني، هذه مصيبة، إياك أن تأمن مكر الله. يقول الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول لو وضعت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت من مكر الله حتى أضع كلتا قدمي في الجنة، إذا وضعتها خلص، لأن من دخلها لن يخرج منها. لذلك لا تأمن من مكر الله، نسأل الله أن يحفظنا ويكون بحفظه. عندما انتشر هذا الأمر بينهم قامت طائفة مؤمنة من بني إسرائيل، يعني نستطيع أن نقسم الطوائف ثلاث في هذه القرية: الطائفة المجرمة الذين اصطادوا يوم السبت، هذه مجرمة انتهينا. بقيت طائفتان، طائفتان لم يصطادا في يوم السبت، امتنع عن الصيد وأن هذا أمر محرم. إحدى هاتين الطائفتين أنكرت على هؤلاء المجرمين، والطائفة الثالثة أنكرت على الذين أنكروا على المجرمين. واضح؟ الطائفة الأولى اصطادت وقعت في المحرم، طائفة ثانية من بني إسرائيل صالحة أنكرت عليهم، اتقوا الله، خافوا الله، قفوا عند حدود الله، أنكروا عليهم، لم يكتفوا فقط بالسكوت، قال ما لي علاقة، إنما أنكروا، قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الطائفة الثالثة والأخيرة ما اصطادوا لكنهم ما أنكروا، سكتوا، قال ما لنا شغل، كيف؟ اللي بيشرب خمر يشرب خمر، اللي بيصلي يصلي، اللي ما تحجب ما تحجب، اللي بيفسق يفسق، كيفهم؟ ولسان حالهم هذه المقولة الكفرية: مال الله لله ومال قيصر لقيصر. أعوذ بالله، وماذا يملك قيصر؟ قيصر وما يملك وهو بذاته ملك وعبد لله ملك الملك. كيف تقول مال الله لله؟ دع مال الله لله ومال قيصر لقيصر، وكأن قيصر إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. المهم، قالت هذه الطائفة: وإذ قالت طائفة، وإذ قالت أمة منهم، الطائفة الثالثة اللي سكتوا ما انتهكوا ولا أنكروا، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعني يعاتبون الطائفة التي أنكرت، لم تعظون قوما الله مهلكهم، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذا إخواني، هذه الطائفة السلبية هذه موجودة في كل زمن ومكان، وهو طيب، وهو في نفسه طيب، إنسان زين، مصلي ويصوم ويقرأ القرآن، لكن سلبي سلبي، وهذا حقيقة خلل وقصور، يعني يشوف المنكرات أمامه لا يحرك ساكنا، يرى حدود الله تنتهك ولا يقف شعره ولا يحزن قلبه ولا يتحرك لسانه. ما أنا شغل بالناس يا أخي، خلي الناس كيفهم يا أخي، لا تبلشونا معهم يا أخي، وهذا خطأ خطأ خطأ خطأ خطأ، وسيحاسب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لابد أن تنكر المنكر يا أخي، ليس معنى إنكار المنكر عصاي وطق الناس، ليس معنى إنكار المنكر أكسر المنكر على من تلبس بهذا المنكر، هذا ليس لك ولا لي، هذه من صلاحيات ولي الأمر، ومن يأذن له ولي الأمر بهذا الأمر. تنزل المرتبة الثانية، اللسان، أمر من معروف عن منكر يا أخي، دخلت محل مثلا اشتري موسيقى وكذا وصيحة وصجة، وين المشكلة؟ يعني بعض الناس كل شيء صوره مشكلة، كل شيء صوره عقدة، كل شيء صوره قضية، وين المشكلة؟ ما تقول مثلا حق هذا زاك الله خير يا أخي، اخفض صوت الموسيقى، طف الموسيقى بابتسامة، وهذا مجرب وجربنا وجرب غير الكثير، ايش بيقول لك يعني؟ تجد مباشرة يقول لك زاك الله خير وسكر عليها. أنكرت المنكر، أمرت بالمعروف بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال الله تبارك وتعالى، قالت هذه الطائفة ليش تنكر عليهم؟ ماذا كان الجواب؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، حتى لا نكون معهم شركاء في الإثم. لأن الإنسان الذي يجلس في محيط يعصى الله فيه وهو لا ينكر ويستطيع أن ينكر ولا ينكر فهو مشارك معهم. هذا مو كلامي، هذا كلام القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يتركون الحرام ويتكلمون في الحلال. أصريت إلا الجلوس وعدم الإنكار، ما هي النتيجة؟ إنكم إذا مثلهم في الإثم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، آية واضحة ما تحتاج تفسير. لذلك إخواني قضية مهمة جدا أن يتواصل الإنسان مع إخوانه. فقالوا لهم هؤلاء الساكتون السلبيون، قالوا لهؤلاء الإيجابيين الذين أنكروا وقاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أولئك الفسقة، قالوا ليش تنكرون؟ تعوروا رأسكم، هذول قاضين أمولين رايحين فيها كما نقول بالعامية. ردوا عليهم بكلمة واحدة، قالوا معذرة إلى ربكم حتى نري ربنا، يا ربنا هذا منكر لا ترضاه ولا نرضاه، هذا منكر. ولذلك إخواني هنا سؤال مهم نسمعه أحيانا. بعض الناس يقول يا أخي أنت اشتخلك يحاكي مثلا إمام مسجد ولا خطيب ولا أي إنسان خير، أي إنسان خير وكل مسلم فيه خير، يقول أنت اشتخلك أنت بالناس، اشتخلك بالناس، صلى ولا ما صلى، تحجبت ولا ما تحجبت، التزم ولا ما التزم، اشتخلك بالناس يا أخي. بعض الناس يتكلم هذا الكلام، ما هو الجواب؟ الجواب نقول يا أخي هذا أمر ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك على ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كاد عليه الصلاة والسلام أن يقتل نفسه مما كان يحترق قلبه على المسلمين وعلى أهله. إذن هذا ورثه الصالحون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبي منك شيء، ما يبي منك لا فلوس ولا يبي منك عطية ولا يبي منك أبدا، لا يريد منك جزاء ولا شكورا. ماذا يريد؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أن يعبد الله في الأرض، أن لا يعصى الله في الأرض، بس ما يبي شيء ثاني. لذلك هذا أمر ورثه هؤلاء الأخيار جيلا بعد جيل، وراية تسلم من الجيل إلى الجيل الذي بعده، فقط لا يريدون شيئا من الناس إلا أن يقولوا لهم عباد الله استقيموا، عباد الله هذا طريق الجنة وهذه طرق الغواية، بس. لذلك قالوا هذا الكلام معذرة إلى ربكم، نؤدي الواجب، اهتدوا ما اهتدوا أمرهم إلى الله. ثم جاءت الكارثة عندما لم يستجب هؤلاء العصاة الذين انتهكوا حدود الله وتحايلوا على محارم الله فاستحلوها بأدنى الحيل، يعظونهم في كل يوم في كل يوم، طاف مستمرين على الصيد وعلى الانتهاك، وقد اغتروا، غرهم بالله الغرور، اغتروا بحلم الله عليهم وأمنوا مكر الله. في يوم من الأيام قال هؤلاء، هم كانوا في قرية واحدة، فقال هؤلاء الصالحون قالوا للفاسدين تدرون أنتم خلاص الظهر ما فيكم طب ولن نجالسكم في قرية واحدة، ماذا نصنع؟ فبنوا جدارا في نفس القرية، بنوا جدارا وجعلوه جدار الفاصل، نفس الآن اللي يبنى في فلسطين، جدارا فاصلا، وجعلوا هؤلاء الفسقة في ناحية والصالحون في ناحية، لا نخالطكم. وهم مستمرون على النصيحة إذا رأوهم في على سيف البحر أو في مكان آخر. ثم في يوم الأيام وهذا الجدار قد فصل بين الطائفتين، لم يعني أصبح الناس في الصباح إلى الضحى ولم يسمع الصالحون صوتا للفسقة في الجهة الأخرى خلف الجدار، أبد صخة ما في أحد. فاستغربوا ساعة ساعتين ثلاث ما في صوت، كأنهم في سبات عميق. فقالوا لأحدهم، قال اذهب إليهم تسور الجدار وانظر، والله إنه قد جرى لهم شأنا، أكيد مو معقول هذا السكوت المطبق فعندما تسور هذا المبعوث الجدار ماذا رأى؟ رأى مجموعة من القردة والخنازير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد مسخهم الله تبارك وتعالى قردة حقيقة، مو مجاز، حقيقة، إلى قردة وخنازير. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين كانوا دائما إذا أتى العذاب ينجي الله الذين اتقوا، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا، تجبروا، تكبروا، أصروا على هذا الفسق والفجور، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخوا إلى قردة، الشباب أصبحوا قردة، والشيوخ أصبحوا خنازير أكرمكم الله. طبعا هالتهم المفاجأة هؤلاء الصالحون، ففتحوا الأبواب، فجاءت هذه، لأن هي قرية واحدة، هم أبناء عمومة وأقرباء، فقد يكون من أسرة واحدة أخ صالح فكان في جانب الصالحين، وأخ طالح في جانب الطالحين، فهذا الأخ في جانب الطالحين مسخ إلى قرد. طيب هذا الآن الصالح فتحوا الباب، وين أخوه؟ كلهم قرود والبقية خنازير. فأخذت هذه القرود، طبعا القرود تعرف أصحابها، فجاءت كل قرد يأتي إلى أقربائه من البشر من الصالحين، ويبدأ يلف حوله ويشمشم ثيابه، فكان يقول له هذا الصالح: ألم ننهكم؟ فكانت هذه القرود تشير برأسها النعم، ولكن لا تنفع الندمات إذا نزل عذاب الله تبارك وتعالى وسخطه. فمسخوا إلى قردة وخنازير، ففتحت الأبواب وأخرجت هذه البهائم التي كانت في يوم من الأيام بشر تعقل، تركوهم في الصحاري تخرج، ثم ماتت بعد 3 أيام كما قال عبد الله بن عباس، قال: ما عاش مسخ بعد 3 ليال. طبعا الخطأ الشائع الذي ربما يكون على ألسنة البعض، يصفون اليهود بأنهم أبناء القردة والخنازير، وهذه عبارة خاطئة، لأن الذين هذا الجيل الذي مسخ قردة وخنازير لم يتناسل، هو قرد كيف يخرج منه إنسان؟ وهم ماتوا في الأصل، ما تناسل منهم ومن حدر منهم لا قرد ولا إنسان ولا خنزير، بعد 3 أيام ماتوا لأنهم مسخ. إذن الصواب أن تقول إخوة القردة والخنازير، ولا تقول أبناء القردة والخنازير. ثم إذن هذه يعني قصة أصحاب السبت، ولا شك إخواني أن فيها عبرة عظيمة، أن فيها عبرة عظيمة. من أشد هذه العبر كما ذكرت في ثنايا هذا الكلام، أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، ويقف عند حدود الله، ولا يستهين بالحرمات والذنوب، وألا تسول له نفسه أن ينتهك هذه الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى وحرمها عليه، حتى لا يكون كحال اليهود الذين استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الخطأ والفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحبب لنا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى يوم غد إن كان في العمر بقية، لنكمل وإياكم ما بدأناه حول قصص القرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين.